ربنا ومكثرا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في المدينة المنورة الله أعلم كم ينزل من البركات على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البركات يحصل منها نفع لكل من كان من المسلمين هناك مخلصا لله تعالى، يصيبه نفع لذلك، يصيبه نفع للأنس وشراح القلب والأملاك التي تصير من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا يستحضره المسلم في قلبه، يفكر في هذا، يعمل في فرعون أنه عند أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه في تلك البقعة المباركة التي إنما صارت مباركة بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تنزل البركات والرحمات، وتنزل ملائكة الرحمة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند الرسول يستجاب الدعاء. إذا واحد وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى يستجاب دعاؤه، إن كان في الروضة، إن كان خلف حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان في المواجهة، إن كان جهة القدمين الشريفتين، في كل تلك البقعة، هذه بقعة مباركة، في كل هذا المكان يستجاب الدعاء. في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اليمين، إذا أنت مشيت إلى اليمين في مواجهة أبي بكر، في مواجهة عمر، إذا مشيت إلى اليسار، كل تلك البقعة مباركة ويستجاب كل الدعاء. وفي الروضة الشريفة يستجاب الدعاء. في الروضة يوجد أماكن عليها علامات أو يمين يعني تسمى أسطوانة. تحت هذه الأسطوانات كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب أسطوانة الوفود، الذي يدخل الروضة يقرأها. كان الرسول يستقبل الوفود هناك، فأنت تستحضر في قلبك أن الرسول كان يجلس هنا عليه الصلاة والسلام يحدث الناس صلى الله عليه وسلم. مكتوب أسطوانة التوبة، أبي لبابة كان واحد من الصحابة حصل منه شيء، وقع في شيء، ثم في تلك البقعة كان جالسا، الله تعالى تاب عليه، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيب عليه. هذه أيضا مباركة. ويوجد أسطوانة مكتوب عليها أسطوانة استريح، كان الرسول يستلقي هناك يستريح صلى الله عليه وسلم. ويوجد أسطوانة مكتوب عليها أسطوانة عائشة، هذه أيضا فيها مزيد الصدق وبركة، عندها يستجاب الدعاء. ويوجد أسطوانة عمودية قرب المحراب، ليس يقولون هنا محراب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقفت في مواجهة المحراب على اليمين قليلا عمود مكتوب عليه الأسطوانة المخلقة، يعني التي كان يوضع كثرة ما كان يضعون الطيب هناك، لأن الرسول كان يصلي هناك صلى الله عليه وسلم، الرجال يصلون إلى هناك، من استطاع منكم أن يصل هنا المحراب الذي عمل لأجل حفظ المكان، إلى اليمين قليلا ترى مكتوب على الأسطوانة المخلقة، هناك إن استطعت أن تصلي وأدعو الله لنا هناك يستجاب الدعاء بإذن الله. وإن شاء الله هو هذا المكان الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان كما قال الرسول ما بين قبري وقبره روضة رياض الجنة، يعني الذي يصلي هناك ثوابه أن يتمتع في روضة من رياض الجنة. الذي يصلي هناك دون ضرورة من تفريش ودون إيذاء للناس ودون مخالفة للشرع. واحد يقول سلم له أن يدخل أن يصل إلى هناك يصل. واحدة كانت في صيداء ولية في لبنان اسمها عائشة القصير، ولية كانت تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. زمان كان الدخول إلى المواجهة الشريفة كان مسموحا للرجال وللنساء، منع عشرات السنين قبل هذا كان مسموحا. هذه جاءت إلى باب السلام، تعرفون باب السلام، هناك كان يدخل الرجال ويدخل النساء، فرأت زحمة في موسم الحج وقالت كيف أدخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ولي، ففتح لها الطريق بين الناس ومشت دون أن يدفعها أحد أو تدفع أحد، ووقفت وسلمت على الرسول صلى الله عليه تيسير من الله بسبب تقوى الله، لأنها كانت تؤدي واجبات، تلتزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. الشخص الذي يلتزم ذلك الله تعالى يهيئ له أسباب الخير وييسر له أمورا بخلق العادة، ليست معتادة تحصل له، يتيسر له أمورا بباب خلق العادة. مثل هذه المرأة الولية الله تعالى يجعلنا من الأولياء. آمين. كل الأحكام الشرعية إن كان للفرض، إن كان للنفل، إن كان للحج، إن كان للعمرة، إن كان لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعرفها الشخص؟ لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق واحد وهو العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من أراد الدنيا فعليه العلم، ومن أراد الآخرة فعليه العلم. الذي يريد أن يعمل في أمور الدنيا، يعمل في التجارة مثلا، كيف يدخل في التجارة؟ قال: عليه العلم. بدون العلم قد يعرف الشخص الحلال من الحرام، يعرف ما يصح من البيوع وما لا يصح من البيوع. واحد منذ أكثر من 30 سنة أكثر كان جاي إلى الحج، كانوا يستعملون ليرات الذهب، هو قال عن نفسه: قال كنت ذاهبا إلى الحج ومعي هذه ليرات الذهب، فأردت أن أبدل أبادل واحدا آخر بليرات ذهبية من صنف آخر مثلا إنجليزي وعشرين. في الشرع، في شرع الله، في دين الله، من أراد أن يبيع ذهبا بذهب لا يجوز مع التفاضل، يعني لابد أن يتساوى هذا الذهب مع هذا الذهب. يعني إذا كان يوجد 50 جراما من الذهب يقابله 50 جراما من الذهب، ومع التقابض يعني لا يكون هناك تأخير في التقابض، هذا يقبل وهذا يقبل، لا يقول له أعطيك غدا مثلا. ماذا قال هذا اللي هو رايح إلى الحج يريد الحج؟ شو قال؟ قال: بدلت هذه الليرات التي معي بليرات أخرى ذهبية لكن لا تساويها في الوزن. بماذا يكون وقع؟ وقع في ربا يسمى ربا الفضل. الرسول حرم عليه الصلاة والسلام أن يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مع التساوي في الجانبين، إذا بيع بجنسه مع التساوي والتقابض في المجلس، يعني بدون تأخير وبدون تفاضل. هذا في أي ذنب وقع؟ بأي معصية وقع؟ وقع في معصية كبيرة، وهو إلى أي طاعة يريد الحجة، الذي يقع أثناء الحج في معصية كبيرة، يعني هل يكون حجه مبرورا سببا لتكفير الخطايا الكبائر والصغائر؟ لا. ما سبب وقوعه في المعصية؟ الجهل. واحد آخر حدثني عن شخص كان ذاهبا إلى الحج أيضا، كانوا يأتون بالباصات، يتعبون أكثر من الذين يأتون بالطائرات، فغضب في أثناء الطريق، غضب فسب الحج. الذي يسب الحج يكفر، ليس مسلما من سب الحج، من سب الله، من سب نبيا، من سب الحج أو الصلاة أو الزكاة أو أحكام الدين يكفر. لو كان مازحا، لو كان غضبان، بعض الناس عند الغضب لا يمسكون ألسنتهم، هو أكثر الخطايا سببها اللسان. لذلك ينبغي أن تفكروا قبل أن تتكلموا، هل تقال هذه الكلمة أم لا؟ لا تلتفتوا للناس الجهال، إذا وجدك الجاهل ساكتا يكون هذا مريض، معقد، مش مشين، ليش ساكت؟ ليه عم تحكي؟ يقول بحكي لك كلمة عياذ بالله، يدفعونهم الى الكلام الذي يوقعهم للمعصيه، يقول ليش ساكت؟ شبك شيء مريض انت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، هكذا جاء في صفه الرسول وهو افضل الخلق، كان طويل الصمت. ما معنى طويل الصمت؟ يعني لا يتكلم عن امور الدنيا، لا يتكلم الرسول الا فيما فيه خير، اما لامر المعيشه واما لامر الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، نقتدي به، لا نقتدي بالجمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت دائما الأحزان، يعني كان دائما الرسول يفكر في الآخر، يفكر في أحوال يوم القيامة، فيكون في حزن من إعمال فكره به في التفكير موالي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لرأيتم كثيرا ورأيتم قليلا. يعني لو تعلمون ما أعلم أنا من أهوال يوم القيامة كنت تكون كثيرا وضحككم يصير قليلا. الآن الناس ماذا يرغبون في الغالب؟ الضحك الكثير. إذا واحد حزن أمامهم لا يرغبون بالحزن، يرغبون بكثرة الكلام وبكثرة الضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني الرسول يحذر من الضحك الذي لا خير فيه. قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما معنى تميت القلب؟ تجلب الغفلة، تجلب الغفلة إلى القلب. يعني يصير الشخص الذي يكثر الكلام، يكثر المزح ويكثر الضحك، يصير من أهل الغفلة، يصير من أهل الغفلة، لا خير فيه هذا. الناس اليوم أكثرهم يحبون كثرة المزح وكثرة الضحك، وكثير من المزح يوقع في الحرام، وكثير من المزح يوقع في الكفر والعياذ بالله. كثير من المزح يوقع في الكفر، وكثير من المزح يوقع في الحرام. وهذا ينبغي للمسلم أن يتجنبه، أن يكون حريصا على أن لا يقع في معصية الله. طيب كيف الواحد يعرف شو اللي بينقال من اللي ما بينقال؟ شو اللي بينعمل من اللي ما بينعمل؟ يعني يجوز له أن يعمل ما هو؟ لا يجوز له أن يعمل ما هو؟ في التصرفات، ما هو التصرف الجائز؟ ما هو التصرف المحرم؟ ما هي المعاملة الصحيحة من المعاملة الفاسدة؟ واحد منكم لا يستغني عن علم الدين، لا الكبير فيكم ولا الصغير، لا المرأة ولا الرجل، لا الشاب ولا الكهل ولا الشيخ. كل واحد منكم، كل واحد منا يحتاج إلى علم الدين. التاجر يحتاج إلى علم الدين، الفقير يحتاج إلى علم الدين، الغني يحتاج إلى علم الدين، الطبيب يحتاج إلى علم الدين. المعاملات التي يدخل فيها الأطباء كلها صحيحة، هل كلها صحيحة؟ أحقكم مسألة يدخل فيها الأطباء بشكل فاسد، ويدخل فيها التجار، كثير من التجار بشكل فاسد، ويدخل فيها كثير من العمال بشكل فاسد. وهي أجمع العلماء على تحريم جهالة الأجرة. أجمع العلماء، الفقهاء أجمعوا، تعرفوا شو يعني أجمعوا؟ معناه كل المجتهدين الشافعي وحنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وطاووس اليماني، كل المجتهدين اتفقوا على أن العقد اللي فيه إيجاب واستئجار إذا جهلت الأجرة فهذا العقد فاسد، عقد حرام. عرفتوا شو يعني جهلت الأجرة؟ يعني فين عند الدكتور مثلا قال له موجوع كشفة عندي وجع بمعدة، شو بيعمل الدكتور عادة؟ نعم على التخت يكشفه، بس يخلط له قدام تريد يا دكتور فكيته بالأجرة ويقول، ولا قال له أجرتي 50 دولار. هل يجوز هذا؟ الأجرة مجهولة بالنسبة لهذا الشخص، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. متى يجوز؟ إذا كان العمل معلوما والأجرة معلومة. هذا مثل، أضربكم مثل، واحد بيجيب واحد يدهن له البيت، يقول له دهن البيت بوي، يقول له شو بدك تقول هيك؟ يقول له عجبني هلا انا كل بلح ولو ما بنختلف، خلص شو بدك انت ما بتكون الا رضيع. هل يجوز هذا؟ هل تجوز هذه المعامله؟ فاسده هاي. في شيء اسمه ما بتكون الا رضيع في هذه المعاملات يحل المعامله؟ لا. بعض الناس بيقولوا ما تراضي يا اخي، تراضي بين الطرفين، هيدا رضيع وهيدا رضيع. والعياذ بالله، الزانيه وليس يزني بها الرجل ويعطيها المال وهي راضية، هذا التراضي يحل هذه المعصية الكبيرة؟ لا. في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الكلب وحلوان الكاهن ومهل البغي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني واحد يشتري كلب يدفع ثمن يقابله بالثمن، وحلوان الكاهن، هذا الشخص اللي يخبر على زعمي عن الأمور المستقبلة، يعطوه شيء يسموه حلوان، يقولوا حلوانة. نهى الرسول عن هذا حرام. ومهر البغي، يعني المرأة التي يزني بها الشخص ويعطيها المال، الرسول نهى عن ذلك. يعني شو معنى نهى هون؟ يعني حرام. إذا كانت رضيانة هو رضيان، بطل حرام؟ لا حرام. إذا راح عند الكاهن، الكاهن ربيان، وهذا ربيان أعطاه المال، هل يصير حلالا؟ لا ما بيصير حلالا، لا يصير حلالا. طيب كيف بدنا نعرف؟ علم الشرع، علم الدين، بدون العلم لا يعرف الشخص هذه الأحكام. تعلموا علم الدين، ليس الآن فقط في الحج، ليس في مكة فقط، في المدينة، إن هون مع الحمد لله نزولكم تنزل في وقت معين من ساعة كذا لساعة كذا، لا، دائما تعلموا علم الدين. العلماء بيقولوا العالم المنتهي، يعني اللي خلص العلوم الضرورية واصطفاه بالعلوم اللي هي من فروض الكفاية وبلغ مصاب من العلماء الكبار، لا يستغني عن علم الدين. فإن ظن أنه استغنى عن علم الدين فهو مغرور. العالم المنتهي نحن شو؟ نحن بالنسبة للعالم المنتهي شو؟ وين نحن غير العالم المنتهي؟ ما بيستغني الواحد عن علم الدين. الآن بهالوقت هذا اللي نحن عايشينه أكثر الناس عندهم علم الدين كأنه فضلة، كأنه شيء زيادة، إذا بدك تعمل إذا بدك ما تعمل. هل هو هكذا؟ هيك بيتعامل الواحد مع علم الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جزم من الرسول، يعني الذي أراد الله به خيرا كثيرا يكون متفقها في الدين. شو مفهوم الحديث؟ من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين. اطلع على أغلب الناس متفقين في الدين؟ لا، يعني شو حالتهم؟ ما أراد الله به خيرا كثيرا. بيطلع هالولد بيقول بدي حطه بأحسن مدرسة، بيكبر بدي حطه بقول بأحسن جامعة، بيكبر بقول إذا فينا نطلع لبرا، يعني الله أعطانا المال، ليش ما نطلع لبرا يتعلم ويتخصص؟ وين علم الدين؟ وين؟ وين دور علم الدين عنده؟ وين حصة علم الدين بحساباته؟ وين؟ واحد يدرس من كم يوم خبرني كان يدرس امرأة في بيروت من أهل بيروت، عم يعلمها أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، الله قال ليس كمثله شيء، من أهل بيروت عمره 25 سنة. قال بس عندي سؤال، الله ذكر ولا أنثى؟ قال وين ساكنة؟ مش في مجاهل أفريقيا، ساكنة وين؟ في بيروت. قالت له عندي سؤال، قالت الله ذكر أو أنثى؟ هذه ليست مسلمة، هذه ما عرفت رب العالمين. الله خالق كل شيء فلا يشبه شيئا، لا يقال عنه ذكر ولا أنثى، ولا يقال عنه جسم لطيف مثل الهواء أو الروح، ولا كثيف مثل الإنسان أو الشجر. واحد شيخ قال لي كان عم درس بمجلس، الكلام اللي عم بقوله هذا بالأخير كان عم يقول، قال لهم الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وشرح جسم كثيف مثل الحديدة هاي اللي تمسكها بإيدها الإنسان، حجر الشجر الأرض، وأجسام لطيفة مثل النور اللي بيطلع من اللمبة، الروح الجن الملائكة، هذه أجسام لطيفة لا تضبط باليد. فشو عم يشرح له مين ما له رح فيه؟ قالوا فإذا الله سبحانه وتعالى ليس جسما كثيفا، قالوا لك جسم لطيف. هلا بعده قايل لهم يعني كيف هلا أنا قلتهم؟ بعده قايل لهم الله خلق الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، فليس من هذا القبيل وليس من هذا القبيل. شو قالوا له؟ قالوا لك الجسم لطيف. مع زعم أنه وصلنا للنتيجة يعني. ما سبب هذا؟ جانب. قبل أن أحضر إلى الحج بفترة قصيرة، امرأة تدرس في بيت ناس في بيروت، أخذ مثلا بيروت، أنا ساكنين بيروت، وبيروت عاصمة لبنان، يعني عادة الناس بيسموهم المثقفين أكثر شيء كانوا يطلعوا من بيروت. فهي تدرس هؤلاء، راحت لعندهم على بيت ولدين صغار حاطتهم أمهم في مدرسة ليست من مدارس المسلمين، عمرهم 8 سنين وشوي. فخطر لها أن تأخذ جزء من الشعرة الشريفة، شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبرك بها. قالت فأخذت الشعرة، طيتهم الدرس، قلت لهم هلا إن شاء الله حنتبرك بشعرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صاروا الناس يتطلعوا بعض، فظنت إنه ما فهموا عليها. قالت لهم حنتبرك بشعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رؤيا عم يطلعوا بعض عم تطلعت بأمهم. قالت شو يا فلانة؟ بعد ما حكيتي لهم عن سيدنا محمد؟ قالت لهم والله بعد ما حكيت لهم عنه. عمرهم 8 سنين وما فوق ما سمعوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلهم ما حكيوا لهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لشو تربينهم؟ لمين تربينهم؟ الواحد ترك ولده في غابة فيها اكتئاب ترك ولده عندما يعلمه غير الإسلام، عندما يعلمه الكفر والضلال، هذا يكون عمل مصلحة ولده؟ لا، ما كل شيء بدي أحطه بأحسن مدرسة وأحسن جامعة وخليه بكل اللغات ويتخصص، وهذا بالنهاية حيموت وزمان وين بده يروح؟ بيدفنوه يعني في قبر. القبر شو في بالقبر؟ إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة. بعد هذا القبر شو في حساب؟ يوم القيامة. بعد يوم القيامة الناس لوين رايحين؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار. مين اللي بيروح الجنة؟ المسلم. الكافر ما بيدخل الجنة. إذا واحد مات كافرا لوين هيروح؟ هذا إلى جهنم ويخلد فيها. في واحد يرضى لنفسه الخلود في جهنم إذا كان عنده عقل سليم، إذا عنده عقل سليم صحيح ما بيرضى لنفسه أن يكون في جهنم. واحد ساحر من بيروت كان يعمل السحر ويكفر، فقيل له الذي يكفر مصيره إلى جهنم. قال حتى تشوف قديش في فساد الناس صار، قال أنا عفان إني رايح على جهنم بس هيك مصير. هذا عقله كأنه لا عقل له، عنده عقل بس كأنه لا عقل له، قال أنا عارفين إني رايح على جهنم لكن أنا هيك مصير. كل منكم إذا أراد النجاة في القبر وفي الآخرة فعليه بعلمه. كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من أراد الدنيا فضوها الجنة فعليه بعلم الدين، ومن أراد الآخرة فعليه بعلم الدين. وقال الإمام الشافعي علم الدين أفضل من المعارف. يعني قد واحد منكم يقول الدين هو الذي يصلي بأبيه إذا اشتغل بعلم الدين أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم منه نتعلم، هو الذي قال لأن تغدو لأبي ذر رضي الله عنه لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، يعني من النوافل. مين منا يصلي 100 ركعة باليوم؟ نوافل أو باليومين أو بالثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة أو بالستة أو بالسبعة. ركعات للخشوع كاملة ووضوء كامل. مين منا بيدعي أنه يصلي 100 ركعة في ليلة واحدة كاملة بخشوع ووضوء كامل؟ من منا يدعي ذلك؟ إذا تعلم آية من كتاب الله أفضل أنه يصلي 100 ركعة. ولا أن تغدو تتعلم باب من الجنة خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة أحسن إذا تعلم باب من العلم. مثل شو يعني باب من العلم؟ مش كتاب باللغة، باب استواك أو باب الوضوء مثلا أو باب الغسل من الجنابة أو باب الآنية، هذا اسمه باب من العلم. إذا تعلمه أحسن أنه يصلي 1000 ركعة من النوافل. فالأمر بالمعروف الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من النوافل، الاشتغال بعلم الدين أحسن من النوافل. فأنا أوصيكم أن تشتغلوا بعلم الدين حيثما كنتم، إذا كنتم في بلدكم أو خارج بلدكم، وأن لا تهملوا هذا لأنفسكم ولا لأوليائكم. وأوصيكم بتقليل الكلام، فإن أكثر الذنوب سببها اللسان. الغيبة بشو بتكون؟ اللسان. والنميمة اللسان. وأكثر الكفر من اللسان. أكثر الكفريات بتكون من اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا بني آدم من لسانه. أكثر الذنوب بتكون سببها اللسان. أوصيكم بترك النطق. الغضب سبب لكثير من الشرور. لما واحد يلاقي نفسه ستفور الغضب لا يبقى كما هو في هذا المجلس اللي واحد فيه ويمشي فيه. الغضب يترك ما هو فيه، يتوضأ إن كان غير متوضئ يتوضأ، إن كان قائما يجلس، إن كان غير متوضئ يتوضأ، يذكر الله، يكثر في نفسه من التفكير بأنه سيحاسب سيقف للحساب حتى يهدأ عنه، حتى يذهب عنه هذا الغضب. ومن وصايا شيخنا رحمه الله أن تقلل من شو التنعم؟ التنعم يعني الاسترسال بملذات الدنيا، الاكل، الشرب، فاخر الثياب، فاخر الملبس، هذا الاتخاذ منه الشرع منه شيء محمود. ليش؟ ليش الشرع يوصي بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الرسول عم يعلمنا هيك صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا شيء حسد المسلم أن يترك الاسترسال في ملذات الدنيا. من الحكم في هذا شو هو؟ إنه إذا واحد حوز نفسه على التقليل الاكل والشرب فاخر الثياب، عوض اولاده كمان انه تغير عليه الحال، لا يمد يده الى الحرام، عايش على نسق واحد، هو طلعت او نزلت هو عايش على نسق واحد. شو كان الرسول ياكل اكثر شيء صلى الله عليه وسلم؟ الثريد، خبز ومرق. شو كان كثير من الاحيان ياكل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ تمر وماء فقط، لا غذاء اخر، ما في شيء ثاني. شهرين كان يقضيه الرسول مع زوجته صلى الله عليه وسلم، لا ياكلان الا التمر والماء. كل واحد ممكن يعمل لنفسه رياضه، يقول بدي اجربها يوم. واحد قال لي جربت يوم، ثاني يوم اكلت لحمه. قال لي جربت يوم واحد. وسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عائشه كان يمر علينا الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار، يعني ما في طبيخ. نار شنو الطبيخ؟ فسالها العم يسمع الحديث، قال ما كان طعامكما؟ شو كنتم تاكلوا يعني؟ قالت التمر والماء، الاسودان، التمر والماء، كانوا ياكلوا تمر وما قديش؟ شهرين. واحد يقول جربت يوم ما صبرت على ذلك، اليوم التالي اكلت اللحم. ما صبر يوم واحد، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان يمضي عليه من الايام ولا ياكل فيها الا التمر والماء. ليش عم يعمل هيك الرسول؟ لان هذا الاحسن. بدي اعطيكم قاعده وفائده كثير مهمه. كل امر امرنا الله به، كل امر نهانا الله تعالى عنه، كل امر احله الله لنا، كل امر شرعه الله لنا. مثلا نحن بجوز لنا انه نجيب دجاجه غير حلال، نذبحها مع انه بتتالم الذبح، نطبخها وناكلها. الله تعالى احل لنا ذلك. يجوز لنا انه نجيب خروف غير حلال نذبحه وناكل هذا الخروف، الله احل لنا ذلك. الله فرض علينا الصلوات، الله فرض علينا في الحج ان نطوف حول الكعبه 7 مرات، انه نسعى 7 مرات، وواجب علينا ان نروح نرمي الجمار ونروح نوقف في عرفات. الاشياء اللي هي حلال والاشياء اللي هي حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، السرقه حرام، المعامله اللي ذكرتها من شوي ما بيجوز جهاله الاجره. اسالكم ليش يعني مثلا 5 صلوات؟ ليش 7 مرات بنطوف؟ ليش 7 مرات النسعى؟ ليش حرام الزنا بريد الطرفين؟ ليش ما بيجوز الواحد مثلا ياكل لحم الخنزير؟ ليش ما بيجوز ياكل الدم المسفوح الميتة؟ في جواب علموه من اجل الحكمة من كل العبادات، كل الاوامر، كل النواهي، كل ما شرع الله. اداء المسلم لهذه الفرائض، اجتناب المسلم لهذه المحرمات، احفظوا اللي عم بقوله، فيه اظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. هلا شو ما بيسالكم بقى من هلا رايح واحد، ليش الطواف 7 مرات؟ ليش بتحطوا شعراتكم؟ ليش بتقصوا شعراتكم؟ كل امر فيه حكمه. اذا واحد ممكن ما تعلم الحكمه بكل موضوع، شو بيجاوب؟ فعل العبد لهذه الطاعات، اجتناب العبد لهذه المحرمات، شو في؟ اظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. لو ما عرفت انا ليش؟ من الذي امرني؟ الله. من الذي حرم علي؟ الله. من الذي أحل لي؟ الله. فأنا أطيعه وله علي الطاعة. الله يأمرني له أن يأمرني، ينهاني له أن ينهاني، أما أنا ليس لي أن أمر الله وليس لي أن أنهى الله. هو خلقني فله علي ذلك سبحانه وتعالى. نحن نحكي عن الله مش مثل ما نحكي عن إنسان. الله أمرنا بهذه الطاعات، نهانا عن المحرمات، فرض علينا أن نؤدي الواجبات، حرام علينا ان ناتي المنهيات. فاذا واحد قال لك ليش؟ الحكمه من ذلك اظهار العبد انقياده لربه، اظهار العبد انقياده لربه دون التوقف على سبب ظاهر. لو ما عرفت انت الحكمه من الامل او الحكمه من الامل بالذات، انا انقاد لربي الله سبحانه وتعالى، انقاد له، هو خلقني، له المنه وله الفضل. والعبد ليس له منة على ربه وليس له فضل على ربه، الله غني عن العالمين. ليش عم بقول هالكلام؟ لانه في ناس بتسال بيقول لك ليش بتروح تمسك 7 حجار؟ تمسك كل حجره وتكب بعض عشره وناس حايحه وناس جاي وواحد بده يوقع وشوب. فبدي اسالك واحد هالسؤال، ليش عم تعمل هيك؟ بقول له انا بذلك اطيع الله وامر بقيادته لربي. هو في حكمه هذا، لما نمسك الحجر ونرمي بالحجر هذا فيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إحياء لسنة إبراهيم اللي عملها لما ظهر له الشيطان متشكلا، فهذا فيه إظهار مخالفتي للشيطان. يعني كأنه أنا لما أمسك الحجر وأرمي على الحجر الجبل كأنه أقول لسان حالي يقول يا ربي أطيعك وأنفذ أمرك وأخالف الشيطان الذي أمرتني أن أخالفه. الشيطان من وعدهم؟ في ناس بفكروا هم أبرد إبليس والشياطين أزعمهم، فكروا المدفونين هون الشياطين رايحين أجور على مقبرة الشياطين. ليس مدفونا هنا لا إبليس ولا إبليس بعده عايش ولا الشياطين مدفونين. هذا الفعل إظهار انقياد العبد لربي، إظهار أنني أطيع الله وأخالف الشيطان الذي أمر الله أن أخالفه. لما تدور حول الكعبة سبع مرات كأن لسان الحال يقول يا ربي أينما كنتم مهما دمتم حيثما دمتم فأنا أثبت على طاعتك. لما أمشي أنا بين الصفا والمروة كأن لسان الحال يقول يا ربي أشكرك على نعمك، كان هذا البلد ما كان في مي ولا ثمرات ولا أكل، جعله الله بلدا آمنا مطمئنا صافي ثمرات وصافي أكل وصافي شرب. لما كانت هاجر تروح وتجي تبحث عن شيء لإسماعيل عليه السلام، فنحن عم نعمل مثل ما هي كانت عم تعمل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن لسان الحال يقول أحمدك يا ربي على نعمك التي أنعمت بها علي والتي لا تحصى. قولوا عن واحد أبي جاي للحج ومن شدة الفقر لا يجد خفا يلبسه، فلما وصل على المسجد الحرام لقى واحد جايبينه على الحج قالوا جلال، قال الحمد لله على ما أنا فيه من النعم. يعني الواحد لما بيطلع على النعم شوف عنده نعم كثير، شو ما عنده حذاء يلبسه، ما عنده خوف يلبسه، لما شاف واحد ما عنده جلال يمشي عليه هون قال الحمد لله رب العالمين. فنعم الله التي أنعم بها علينا لا تعد ولا تحصى. فإذا واحد سألك عن جعول ما الحكمة من العبادات؟ إظهار قياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. الله يبارك فيكم، عليكم بعلم الدين، عليكم بعلم الدين، عليكم بعلم الدين، غفر الله لنا ولكم، من عليكم جميعا حول غفر الله لكم قصد الجميع، غفر الله لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم ولأحبابنا ولكل من أوصانا الدعاء لشيخنا رحمه الله، اللهم فقهنا في ديننا.